عليه وسلم الذي عليه الخاتم، وصية بمعنى عهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي، وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، مثل قال محمد رسول الله ووصية محمد وما أشبه ذلك. ولا ينافي هذا قوله تعالى وتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن هذا دعاء الرسول أي منادى، فلا تنادوا فتقول يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله. وأما الخبر فهو أوسع من باب الطلب، فلهذا يقول أن يجوز أن تقول أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ أين آت محمد والله صل على محمد وما أشبه ذلك. وقولها التي عليها خاتمه، خاتم بمعنى التوقيع، خاتم بمعنى التوقيع، وكان يسمى عندنا المهر، ما أدري وش أسأل هذا التسمية. فالمعنى أن هذه الآيات كأنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. وقد مر علينا حديث علي حين سأله أبو جحيفة هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال إنه لم يعهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا من القرآن وما في هذه الصحيفة. فهنا لا تظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الآيات وصية خاصة، لكن معنى أن هذه الآيات أنها بمنزلة الوصية، لأن الله قال له قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. يقول فليقرأ قوله تعالى قل تعالى إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذا وصيتم به لعلكم تتقون. قد سبق الكلام على الآيات. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف بمعنى رادف، فهي التعيل بمعنى فاعل، مثل ما نقول رحيم بمعنى رحم وسميع بمعنى سامع وهكذا. وقوله على حمار أهلي ولا وحش؟ أهلي. فين؟ مطلق. نعم مطلق. لا معروف ان الاحمر رحمه وقف. فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ قال يعني القاه النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بصفه السؤال ليكون ذلك اشد حضورا لقلبه حتى يفهم ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. واتدري اتعلم ما حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم؟ حقه يعني ما يجب أن يعاملوه به، نعم، والذي أوجبه الله أوجبه على العباد. وما حق العباد على الله؟ حق العباد أي ما يجب أن يعاملهم الله به. وهذا الحق الثاني ليس العباد الذين أوجبوه، بل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يوجب على ربه ولا يلزمه بشيء، ولكن الله تعالى بفضله يلتزم به له. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب أوجب إن يرحم مثل هذا الرجل، وشو عمل سوءا بجهاله، مو بجهل نادي حكمه، لا بجهاله يعني سفه وعدم تصرف حسن، ثم تاب من بعد ذلك واصلح فانه غفور رحيم يغفر له سبحانه وتعالى. قلت الله ورسوله اعلم، الله ورسوله اعلم. هنا الله مبتدا ورسوله معطوف عليه، وأعلم خبر المبتدا، والمبتدا مكون من شيئين، واعلم مفرد وليس بمثنى. نعم، لانه هنا بمعنى من، فاذا كان اسم التفضيل بمعنى من فان الاشهر فيه التذكير والافراد. طيب، يعني اعلم من غيره ولا لا؟ واعلم مني ايضا. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدوه، يتذللوا له بالطاعه، ولا يشركوا به شيئا اي في عبادته وما يختص به. كلمه شيئا نكره في سياق النفي تعم كل شيء، لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا صديقا ولا غيره، ما حد يشرك مع الله في العبادة. وحق العباد على الله، حقهم عليه أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهل حق من الله أوجبه على نفسه وليس منا أوجبناه على الله؟ وقوله من لا يشرك به شيئا، لا تظن أنه مجرد عن العبادة، لأن التقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا، وإنما لم يذكر قوله من يعبده ولا يشرك لأنه مفهوم من قوله وحق العباد. ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يعبد. هذه واحدة. ثانيا، في الأول يقول أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فعلم أن قوله لا يشرك به شيئا، لا يعبد ولا يشرك به شيئا، أي بالعبادة، بالعبادة، يعني أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. أما لو قال قائل: أنا ما أعبد الله ولا أشرك به، أنا بعبد الله ولا أعبد غيره، هل يعذب ولا لا؟ يعذب. ما نقول إن الرجل ما أشرك بالله، نقول لأن الكلام هنا فيه حد، من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقلنا أن هذا يدل عليه أمران: الأمر الأول أنه هو حق العباد، ومن كان وصف العبادة فلا بد أن يعبد. الثاني إن هذا مقابل بقوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، إذن لا يعذب من يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر الناس؟ يعني أفكر فلا أبشر الناس. ومثل هذا التركيب مر علينا كثيرا، قل لا، يعني الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة. وذكرنا أن لعلماء النحو فيه قولين: قول يقول إن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، والقول الثاني أن همزة الاستفهام متقدمة وأن حقها أن تكون بعد حرف العطف، وعلى هذا فليس هناك شيء محذوف، بل هناك ترتيب، يعني تغير الترتيب. يقول التقدير: أفلا أبشر، تقديره فألا أبشر، لكن لما كان مثل هذا اللفظ رقيقا وهمزة الاستفهام لا تصف إلا في أول الكلام قدمت على حرف العطف. ونظير هذا في القرآن كثير، مثل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، وما أشبه. نعم، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون. طيب، هنا أفلا أبشر الناس، إذا قلنا بالرأي الأول إن الهمزة داخلة على شيء مقدم، شيء تقدير أسكت فلا أبشر الناس. وإذا كان الرأي الثاني يصير فألا أبشر الناس جملة معطوفة على ما سبق، ويكون محل الفاء سابقا على الهمزة، لكن قدمت الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة. مبشر، ما معنى البشرى؟ الإخبار بما يسر. وقد يكون وقد يستعمل في الإخبار بما يضر، مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. لكن الأكثر الأول، أفلا أبشر الناس يعني بهذا الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، لا هذه رابة ناهية، يعني لا تبشرهم بهذه البشرى فيتكلوا أي فيعتمدوا عليها، يعتمدوا عليها حيث لم يفهموا المعنى، لأن تحقيق التوحيد صعب، وتحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأنه ما من معصية إلا وهي صادرة عن هوى، كل المعاصي عن هوى، وما صدر عن الهوى فهو نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. واضح؟ طيب، هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهر جدا، وهو فضيلة التوحيد، وأنه مانع من عذاب الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما إذا رجعنا إلى فوائد الحديث، فالحديث فيه فوائد. تحبون؟ نعم. يعتمد على ظاهرها، على ظاهر الحديث. هم كلهم على حد سواء، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها معاذا، ومعاذ وأمثال من يفهمون المعنى والحقيقة ما تضرهم ولا تكلمون على ذلك. لكن لو يجي أعرابي ما يعرف يمكن يعتمد. طيب، تحبون نقرأ مسائل الشيخ وننظر موضعها من الإذاء وإن فاتنا شيء شدرتنا؟ طيب، أولا يقول الفائدة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، أخذها رحمه الله من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة، أن يعبد الله عز وجل وليس سوى ذلك، ما هو خلقهم لأجل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتفكهون، لا خلقهم لعبادته. طيب، هذا الحكمة الثانية، أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. قول المؤلف أن العبادة هي التوحيد، نعم، يعني معناه مبنية عليه، لأن عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، ليست بشيء، نعم. لا سيما أن بعض السلف فسر قوله تعالى ليعبدون ليوحدون، ففسر العبادة بالتوحيد، وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد. ومعلوم أن عبادة لا تبنى على توحيد الله أنها باطل، كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشرفاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. وقول لأن الخصومة فيه أي في التوحيد، ولذلك الخصومة ما مع كل أحد، لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش. قريش يعبدون ولا لا؟ يعبدون، يصومون يصلون، لكن على غير وجه الشرعي، ترى وجودها كأدنى، فمن لم يأتي بالتوحيد فإنه ما عبد الله، بل ولا تصح عبادته أيضا. من اعتقد أن الله تعالى شريكا فيما يجب إصابه به، فهل تنفعه عبادته؟ ما هم، وما منعهم من تقل من نفعاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وقول ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، مش وجهه؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، أين؟ يعني لأنه قال أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا لستم عابدون عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك، فليست بعبادة، فليست بعبادة. واضح؟ الرابع قوله، الرابع الحكمة في إرسال الرسل، مأخوذة من قوله ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الحكمة من إرسال الرسل، أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من توخى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادسة أن دين الأنبياء واحد، نعم بقوله أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، ومثلها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، هل ينافي هذا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ لا، لأن الشرعة العملية، فإن هذا يختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن، وأما أصل الشرائع فهي واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. طيب، السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فقوله واجتنبوا الطاغوت. الرسل ما قالوا عن عبادة الله فقط، قالوا واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله قال إذا أذن ذهب المسجد مبكرا وأخذ المصحف وحرق، لكنه عندما يقول له أصحابه يلا إلى شيخنا عبد القادر الجيلاني أو إلى الشيخ البدوي أو إلى حسين بن علي أبي طالب أو ما أشهر، مشى معه. يصير هذا موحد ولا لا؟ ليس موحد، يعني لا بد أن يجتنب الطاغوت. إذا لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد. واضح؟ ولهذا جعل المؤلف رحمه الله إن مسألة كبيرة. ليش إن مسألة كبيرة؟ لأن كثيرا من المسلمين يجهلها في زمانه وفي زماننا. أليس يوجد الآن من يحج البيت الحرام ويقف في عرفة ويطوف ويسعى، وهو إذا ذهب طاف بالقبر إذا ذهب إلى بلده؟ هل هذا موحد؟ لا، لأنه لم يجتنب الطاغوت. ولهذا قال المؤلف إنها مسألة كبيرة لأنها تخفى على الناس وهو عظيم. هؤلاء العامة المساكين يحسبون أنهم موحدون، والحقيقة أنهم ليسوا بموحدين بل هم مشركون، لأن التوحيد جعل الشيء واحد، اتخاذ إله واحد ما تتخذ إلهين، نعم. وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين. إذا صعدوا عند الكعبة يا رب رسول بي يا رب الحمد يا رب رزق، وعند قبر عبد القادر الجيلاني يا شيخ يا سيدي يا حجتي عند الله يا وسيلتي إلى الله رسول بي، نعم اجعل زوجتي تحمل، نعم وما أشبه ذلك. وش يصير هذا؟ يلقى ضربات الإمام التابعي، نعم يلقى ضربات في مقام الإمام التابعي. هذا كيف ما يصير هذا الموضوع؟ إحنا سمعنا من بعض النساء إذا لم تحمل فريعة تذهب إلى قبر البدوي وتتمرغ على قبره، نعم، وربما تضع في ضرسها شيئا من ترابه ثم تحمل فتنة. نعم نعم، شيخ اسمه يقول على نقيض البرد في جبل عالي الحريم يأخذ بعض من الرحمات شيء يروح تنزل من الجبل وتبحر تبحر إن جت آخر وتقا وبلا شيء هتحمل نقص لا شيء بحر ثاني نقص ما جيها شيء فتنة أكثر من ممكن على الجبل.